بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال ابن جماعة رحمة الله عليه وهو يسوق الأخلاق المرضية، قال: ومن أخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى والحياء من الله تعالى ومن الناس ومحبة الله تعالى، وهي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قوله قلنا دوام التوبة، ومعنى الدوام هو الإيه؟ الاستمرار، وأن التوبة لا تقف عند وقوفك على الذنب، بل لابد أن تكون دائما التوبة، لأن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك جميعا إن عقدت في قلبك دوام التوبة. يعني كما قلنا لنا صغائر من الذنوب قد لا نعلمه قد ننساه، فلابد يكون عندك دائما إيه؟ يعني الاستغفار والتوبة. قال: والإخلاص. والإخلاص هو الأصل الذي بيتقبل الأعمال ومن أجله ترد. والإخلاص من التخليص، خلص الشيء. ولذلك هذا الإخلاص عزيز، يعني ممكن المتابعة قد تكون سهلة ميسرة، ممكن الإنسان يعني يغير هديه الظاهر، لكن كون يحرك القلب في كل قول وفعل إلى الله عز وجل هذا من العسير والصعب جدا. ولذلك يعني هذا الأمر أتعب الكثير وعناهم بسبب يعني تخليص العمل. وكان العلماء طبعا في علماء بعلماء المجاهدة، ومنهم اللي يتكلم على القلوب وعلاج القلوب وهذه الأشياء، فطبعا كانوا يتكلمون على هذه القضية بصورة مفصلة، وهي كيفية تحصيل الإخلاص. فطبعا الأول لابد أنني أعرف أنني يجب علي في جميع جوارح عبادة، في عبادات خاصة بالقلب، عبادات خاصة باللسان، وعبادات خاصة بإيه؟ بالجوارح. فما من عبد إلا وهو يتكلم ويسمع ويتحرك ويسكن. فقالوا: مع كل حركة وسكن عباد، ومع كل هم وخاطر عباد. لأن يعني عندك القلب بيحمل أشياء وبيبثها بينشرها إلى الإيه؟ إلى الدماغ، إلى العقل، فترى نفسك يعني بين حين وآخر تحدثها وتحدثك بأشياء ثم خواطر، تلاقي خواطر طيبة وخواطر إيه؟ شريرة. فهنا لابد من الوقوف على حالات، تبقى حالتك بأنك ساكن، حرك، نايم، قاعد، فكرك داير فين، شغال فين، أين يتجه قلبك، ثم تبدأ هنا بوقفات مع كل عبارة قلبية. بعد ما تعرف هي عبارة القلب، لأن كل أو غالب الناس متصور إن أصل العبادة بقى للصلاة والصيام وانتهى الأمور الخمسة، لكن أصل العبادة يبدأ منين؟ من القلب. فلابد من الوقوف مع قلبك ومع جوارحك، مع الخواطر، مع الحركات، مع السكنات. وقالوا بأن الوقوف يجب على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى قبل الفعل. طيب قبل الفعل ربما يأتيني الخاطر، الخاطر ده ما عرفش تضبطه، انا جالس كده وايه ومخي سرح ان انا متغاظ من صاحبنا ده وعاوز اعمل معاه مشكله، وبدا الخاطر يبدا بايه ان في مشكله ايه وعاوز اشكسه. قالوا: حينما ياتيك الخاطر ان كان لله فامضي، وان كان لغير الله فقع مباشره. ما افسد الناس وهلك العباد الا الجريان ولا الخواطر. الخاطر إما سيء أي رديء، وإما حسن، فإن كان حسن فامضي، لأن الإنسان بخواطر الحسنة ربما نال أعلى الأجر، وبخواطر سيء ربما كان في الدرك الأسفل. واحد كده مثلا نايم فجاله خاطر، والله إن فلان هذا جاهد في سبيل الله، فجاله الخاطر كده وسرح كده: يا سلام، ده أنا لو معايا مليون وفلوس كتير، وده الخاطر بقى ماشي غير وهعمل وسوي، امضي في هذا لا حرج، يعني هذا لا تأثر. إلا بقى إن جلست حياتك كلها أحلام وخواطر وما بتعملش حاجة لا يجوز. لكن بنقول بقى خاطر جاء طرأ على ذهنك، رأيت فلانا فعل أمرا فجاء خاطرك ودفعك إلى هذا، وتمنيت أن لو معك مثل فلان لعملت بعملي، فأنت وهو في الأجر سواء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تبوك وهو راجع، فحديث أنس في الصحيحين، فلما اقترب من المدينة فقال إن خلفه، طبعا هم راجعين خلصانين خالص، لكن أشق رحلة يعني صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وتعب وقلة زاد وقلة مؤونة وقلة ضغط وصعب، فقال إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم إيه. طب أنا عاوز أقف عند هذا الجزئية، ما سرتم مسيرة، يعني هو نايم كده على الفرشة في المدينة في البيت بيقول يا سلام ولادي طلعوا وصلوا قريب من أحد، مشوا إلى الوادي، جاوزوا المكان الفوق، قاعد سرحان يا ليتني معه، لو كنت صحيح كنت معه. فدار بخاطري خواطر، هذه الخواطر الطيبة، إلا شاركوكم في الأجر، بالخواطر الطيبة والتمني أن يكون مثل إيه؟ مثل فلان. حبسهم العذر. وواحد تاني بقى جاء خواطر سيئة، والله نفسي أعمل شيء الفلان يعني كذا، ويفضل خواطر رديئة وبخار ودخان. هذه الخواطر يا أخواننا التي يبدأ القلب بيجمعها ويخزنها لك في قلبك، بتبدأ إيه؟ بخارها يصعد في نفسك ويصعد على عقلك فتشغله، وربما تتحول إلى فعل، ربما تتحول، لكن على هذا الخاطر تحاسب، كما في حديث أبي كبش الأنماري، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، هذا الرجل يخبط في مال الله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، ده في الحرام فعلا. فيجي صاحب الخاطر يشوفه فلان ده، آه ده فلان ده جبدش، فلان ده بينظر على قنوات فاسدة، فلان ده مثلا عنده مواقع إباحية، فلان ده مثلا بينظر للنساء، فلان ده افضل يجمع الخواطر الرديئة في قلبي، وتجيله الخواطر وتبدأ الخواطر تتبخر في الدماغ وفي العقل وفي النفس، وبعدها ربما يعمل وربما لا يعمل. لكن مجرد هذه الخواطر الرديئة وتصويرها في القلب بتؤدي بك إلى الهلاك والإثم العظيم. تبدأ أنا ما عملتش، يعني أنا ما عملتش لكن دي خواطر. فالجواب هنا أن هذه الخواطر جمعت في قلبك، فأصبح هناك باب مفتوح إن مكن لك فتحه هلكت. أدي لكم مثال. يوسف عليه السلام لما وقع في الامتحان، ما هو سبب نجاحه؟ نجاح وامتحان صعب، امرأة العزيز، جمال، ملك، قلوة، هو غريب، أمن الفضيحة عشان يتكلم عليه، هتستر عليه كل هذا، ورغم ذلك قال إيه؟ قال معاذ الله. ما الذي حفظ يوسف؟ إن الخواطر تنظيف قلب، إشاعات، كل اللي موجود كله إيه؟ مخلص لله عز وجل. لكن ما صاحب الخواطر الرديئة دي؟ لو بت في الشارع كده غمزت له غمزة إيه؟ ذاب، وربما يسقط عند أول إيه؟ إذن هو مهيأ للفساد، مهيأ لإيه؟ لأن خزان، ما عنده خزان فساد جوه، ممكن باظ صورة نظرة هلك والعياذ بالله. ولذلك يا أخوانا البعض يقول أنا لا أحاسب، لا تحاسب. فلذلك بقى إيه الحاجات اللي هي خفية السرية دي، تحاول حينما يأتيك الخاطر تصرفه مباشرة وتقطعه، لأن قد يأتيك بلا مقدمات. وزكي بسلم لما قال علي إن الأولى لك النظرة وليس لك الإيه الثانية أو الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساق لنا قاعدة مهمة جدا، ودي مهمة جدا جدا جدا، وهي أن الأمر الذي يأتيك رغما عنك غالبا لا يعلق في القلب، لكن لو تعمدت توجيه القلب له بيرسخ ويثبت فين؟ في القلب. يعني ماشي مثلا امرأة يعني متبرجة في فتنة معينة وعينك لمعت، لكن صرفت مباشرة، لا يعلق في قلب، لأن القلب ما توجه إليها بالفعل. لكن أنا بقى لما أتحقق مين دي يا ترى، مين الأخت دي، مين الست دي، من هذه، من فلانة، من علا كذا، طب أشوف الصورة دي، لا ده شعرها أصفر، شعرها أخضر، ده مش عارف إيه، لأن حين يأتيك الشيطان يثبت الخاطر وبحجة شرعية. يعني بعض الاخوه اللي اصلا انا شفت واحد مش عارف مين وكعبها باين ورجلها مش عارف مين وايدها, طب ما هو انت اللي كنت تبص. ان رب نظره تهلكه. ودايما يا اخوانا الشيء اللي بيثبت في القلب غير اللي بيثبت على الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاولى, يعني الاولى دي مجرد بس انك يعني جات على الجوارح لا تفهم. وزي اي انسان بينظر او بيسمع او بيفعل فعل, الاثر ليس على الجوارح ولكن الاثر بيكون فين؟ في القلب. طيب هذا إذن احتاج الى ان انا اضع لنفسي خط, ادرب نفسي على الاتي, ان يعني قبل الفعل يكون في وقت وفي اثناء الفعل بقى. قبل الفعل هل الامر لله ده ولا غير الله؟ اه لله, يبقى امر لغير الله اقطع واقف. وطبعا طبعا الانسان يدافع خواطره ويضافع رغبات, لان قد يكون عندك مثلا في جاهليتك في شريط موجود, وبعض الشباب يا اخوانا الشريط القديم ده بيعمل ايه؟ هو حطه في الارشيف وبعيد وقفل عليه بالضبه والمفتاح, بس بقى لما بيضعف ويقعد كده يخالي بنفسه بيعمل ايه بقى؟ بيقفل كله وفتح الارشيف بتاعه وطلع الايه ايش, بيكون مهيئ للوقوع في الفساد. وذلك في الحديث ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. اذا الماضي بتاعه ما مش حاط في ارشيف عنده, لا ده مسعه خالص محاب محايا, فلا اثر له في قلبي قط. وده بالمجاهده لازم بيزيل ويمحى وينظر انه كان على شفا جرف انهار فنجاه الله عز وجل من الفساد والهلاك فضله وكرمي, فيصبح هذا الماضي الخبيث الخسيس ماضي أغبر, مجرد يذكره يموت يذوب ألما وكمدا. لكن لو حطه كده مجرد في الارشيف مخزنه كل شوية بيطلعه يهلك بقى. فإذا قبل الفعل يكون عندي وقفة وأبدأ بقى إيه أحرك نفسي, سواء كان فعل طاعة أو فعل معصية, إن كان طاعة أقدم إن كان معصية أحجب. طيب ما ممكن طاعات بس هل هي لله أو لغير الله؟ عمل خير يبقى لو هو لله أقدم, لو لغير الله لا تتعنى تبش نفسك أتراء الناس إلى آخر. سفيان الثوري مرة وقف في جنازة فقيل هيا فلان, قال ما استحضرتني, واحد من الكبار دول الأبهة دول حطوا حضور عشان إيه أجامله. عندنا جماعة البوليس مثلا دي عندهم لستة موجودة ومين اللي جاملنا ومين اللي ما جاملناش, وانا راح فلان عشان جاملني, طب ما ايه لا تعبني, انا اللي عاوز حد اللي جاملني ولا جامل حد, ان لم يكن لله لا تفعل, فان كان لله فامضي وان كان لغير الله ايه, عشان برضه اللي يجيلك يجيلك ايه لله. فمش هيستنى بقى, انا ممكن انا ما اروحش لحد, لكن هو استحضر ان هيجيني لله عز وجل اذن ما رحتلوش, لكن ممكن ايه ياتيني. فاذا دي الاولى. الثانيه بقى الوقفه الثانيه وهي إصلاح العمل في العمل. إن بيجي لك الشيطان وبيحاول يصرفك عن الفعل, حاول يخرجك يمين شمال يشغلك, تبقى أنت على طاعة وفي نفس العمل ويحاول يبعدك حتى في الخواطر. يجي خاطر كويس ويحاول إيه يشعبه لك ويفرعه لك, خاطر رديء ويحاول يثبته لك ويشغلك به. ففي أثناء العمل وأثناء الخاطر لابد أن تكون وقفة مع نفسك أنك تحسن الخاطر وتنسق وتحسن الفعل وتطبق بحيث ينضبط من أوله إلى إيه إلى آخر. ممكن نفسك تكون دخل في الصلاة نشيطة وتنشط وتظل ركعة كاملة في خشوع تام, وجيت بعد ما قمت من السجدة الثانية وانت طالع في الركعة رقم 2 جالك ايه شيطان وجاب لك قصه حكايه, ده ممدوح ده عمل فيك فصل ونرفزك اخسى ممدوح لما ممدوح, وفضلت لما ممدوح والامام شغال. طبعا الامام مش هيستناك, هيقول استنى لما الاخ الفلاني ده ايه يزيل الخطر بتاعه ونقف واقفين شويه لغايه ما ابدا. الامام راكع ساجد طالع السلام عليكم وعليكم السلام, خرجت من الصلاه وانت كشوه, هي ركعه بس اللي نشطت فيها والباقي ايه راح منك. لا, لأنك في أثناء العمل وأضبط العمل بقى, كلما هجم علي الشيطان من باب أسد وأنشط نفسي, قول لنفسك يا نفسه لك عند الله خير كثير إياك أن يفوتك هذا العمل, فإن فاتك فقد فاتك الخير الكثير. افضل اضبط العمل. طب الفلوس الفلاني، طب حطيت فلاني، طب عملت الشيء الفلاني، ويشغلك بأشياء ربما أشياء يعني قد تكون أصول. يا ترى الفيش أنا حاططها ولا مش حاططها؟ الباب مفتوح ولا مقفول؟ لا تنصرف، كن في صلاتك إلى أن تنتهي. ده مثال كمثال الصلاة. وعلى غير من التعذيب يعني إصلاح العمل في العمل من أوله إلى آخر. ممكن يفضل العمل كله نصه كده لله، كله كده في إخلاص وصفاء وماشي، لغاية ما جيت في نص العمل وفرأ لك بقى شيء رياء. زي واحد راجل كان بيصلي، فالراجل صلى وهو بيصلي شاف جماعة من الأخيار كده قاعدين، فراح مغير بعد اللي هو المفروض اللي طول في ركعتين الأولانيين، جاف الاثنين الأخرى كده وشاف الناس وراح مطول. حس كده ان ايه، عاوز يتقن الصلاة عشان الناس دي ايه. لا فاز بالأوليين بالأولتين ولا بالأخرتين، لا بالأوليين ولا بالأخرين. فلذلك الإنسان ينبغي أنه يصلح العمل في أثناء الإيه؟ أثناء العمل. بعد ما ينتهي العمل بقى في حاجة اسمها المحاسبة، أقعد أحاسب نفسي. لما بنرى في قضية التجار والشركاء، لما اتنين عاوزين يعملوا شركة بيتفق على رأس المال كده، ويتفق على الأجر والنسب، وبيتفق على المحاسبة، في محاسبة يومية وفي محاسبة حولية، ما لي وما علي، ويفضل المحاسبة. وقصد إذا كان أحد الشريكين شحيح بيعمل إيه؟ يفضل يدقق يدقق يدقق من أجل ضبط الأرباح. إن كان في أرباح دي يمضي، إن كان في خسارة يصلح. فأنت بعملك أحرى من صاحب التجارة، يعني أنت ونفسك أعداء. أنتوا الاثنين شركاء، البدن والجسم شركاء في عمل، والنفس دنية. النفس زي واحد ايه شريك مختلس والعياذ بالله. فتيجي نفسك تختلس منك طاعاتك وحسناتك و فالمفروض بقى انا اعمل محاسبه. يا نفس كم اعطيتني من العمل؟ العشر، النصف، الربع، وتصلح. فلو فعلنا هذا مع كل عمل نجا الانسان. ونيجي برضه في محاسبه يوميه. الانسان لما يجي قبل النوم كده، المفروض قبل ما تنام، ماذا فعلت في يومك؟ اجمع الحسنات واجمع السيئات. والله النهارده والله عملت الحمد لله خير ورأيت خيرا. ودائما يا اخوانا اذكر قصة الرجل الذي عقد على عمل خير، فعل عمل خير، واراد ان يسره وان يخفيه. فقال هذا الرجل: لا تصدقن الليلة بصدق. مش بالنهار كمان، لا، ده انا فيها خالص عملي لعجل. ولذلك دائما حاول يكون عندك قضية، حاول كده في يومك كل يوم كده يدور على حاجة معينة خلص فيها العمل لله عز وجل، بحيث لما تذكرها تبقى فرحان مبسوط مستريح، تحس كده ان فعلا العمل ده عملته لله عز وجل. بس بشرط ما تكونش انت عامله لغير الله وتحس ان هو لا خالص، ما اردت به من خلق او من احد من الخلق لا جزاء ولا شكر، خلصه. هذه الخبية هي التي تنجيك. يبقى عندك كل يوم كده رصيد جديد جديد جديد، رصيد في حسناتك. فهذا الرجل قال: لا تصدقن الليلة بصدق. وطبعا بالليل وبيدور، فمر فوقعت الصدقة في يد غني. ودايما يا اخوانا ان غالبا من نعم العجل ان المؤمن قد يرى عاجل البشرى في الدنيا قبل الأخير، إن برضو يثنى عليك خيرا إن كنت من الخير. ما سمعنا أن واحد من الأخيار أصلح نيته والناس تذمه، هذا يندر إلا أهل الفساد. لكن تجد في قلوب الأخيار محبة لك، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. ممكن راجل نفسه في النهار، وتخيلوا واحد بالليل الداني صدق، وده معروف أن راجل مليونير، فيا ده فلان ده تصدق عليه فلان، لغايه ما سمع صاحبنا ان بالليل واحد هو انا، طلعت انا الشوال اللي مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه ولا يا الله. وجلس يؤنب نفسه ان ضاعت ايه صدقته، ده راح خلاص ما فيش، ما لقيش الواحد غني، وهيجيبه منين وكيف يصل اليه؟ لكن برضه في خير موجود عنده، عاوز برضه يخلص يعمل حاجه خالص. فجاء في اليوم التالي وقال يصدقن الليل بصدق. طيب ما كان ممكن يخليها بالنهار برضو ولا عشان أشوف الناس، لكن أنا أشوف إيه الرجل هذا أراد الإخلاص لنفسه، يعني مش عاوز يخش في أبواب تانية. أنا ممكن الشيطان يأتيك من باب، أنت أغلقت على نفسك باب شر فربما يفتح لك أبواب من الشر، ومش عاوز يتصدق بالنهار خالص، يعني عاوزها بالليل. فجاء في الليلة التالية ووضع الصدق، فوضع الصدقة في يد رجل بالليل كده، ودور وتحرى وتأكد، وشكله برضه مش زي التاني، محص كده شكله غلبان ومشي. فإذا هي وضعت في يد سارق، راجل الحرام تخيله، واحد تاني وده حرامي ومعروفنا نصاب، اداله صدق واصبح الناس يتحدثون. صدق الليل على سارق، الرجل طبعا زادت حسرته، بامبارح على غني والنهارده على حرامي، وبرضو إن لمن يرجوك، وبرضو مصمم عاوز يعمل عمل خير يخلص خالص. فقال صدقنا الليلة بصدق، ليلة الثالثة قال بقى مليش دعوة بالرجالة خالص، شو الواحدة ست تكون غلبانة وبنت ناس ودي لها القصة. فماشي لا واحدة ست طالعة كده ماشية من بيت لبيت جاري، خد امسك وراح مدي لها بتاعه وفرحان خالص. فقالوا ليها صبعة الصبح اتكلمت صدق علينا بصدقة، وأصبح الناس على سنة صدق الليلة على بغي. يا نهار الرجل كاد أن يتكبر حسر. فجيء له إما رأى في المنام وإما ربنا عز وجل أرسل له ملك، فقال له أما صدقتك فقد قبلت. إيه سبب القبول هنا رغم أنها ما قبلت، يعني كلها غلط، إخلاص خلص العمل. وذلك قد يكون هناك متابعة بلا إخلاص لا تصلح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، فعمل بلا إخلاص لا يصلح. ولكن ممكن الإخلاص مع الخلل في المتابعة بعذر يمضي، تأخذ أجر الإخلاص وأجر الإيه النية. أما صدقتك فقد قبلت. وبعدين يعني طمئن الغني، عسى يعني أن يتصدق بمالي، والسارق عاد أن يتوب عن سرقته، والزني عسى أن تقلع عن زناها، ويتغير الحال بالنسبة لهؤلاء. إذن الإخلاص عزيز، ويحتاج منك إلى مراعاة قلبك، قول فعل. وزي كان بعضهم يا إخواننا يمسك لسانه، يمسك اللسان ويحاسب نفسه على الكلمة والخاطرة، هذا سينجو. كان جالس لساني زي المطرقة، ومخي الله المستعان، ونازل أهدك يمين وشمال وطايح في الدنيا بلا ضابط. فلا شك حتى لو أدى من الطاعات، يعني تخيلوا معي مثلا هذا الحديث، يسلم جلسه مع أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. فقال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات. طيب الرجل هذا جاب حسنات ولكن فعل أشياء ضيعت الحسنات، هل هذا كان عنده أدنى نوع المحاسبة؟ واحد رجل كان عنده مليار وراحوا كلهم، ساب المحل كده واللي داخل واللي خارج وراح ومشروع وخلاص، كان عنده محاسبة؟ ما فيش عنده محاسبة. لكن هذا لو حاسب نفسه لنجا. فجاء وشتم هذا وأخذ مال هذا وأتك عرض هذا، يبقى هنا ضيع كل الإيه، فيؤخذ من حسناتي إلى سيئات إلى حسنات الآخر. فإن فنيت حسناته ما عندوش إلا سيئات، أخذت من سيئات الآخر وطرحت على سيئاته ثم ألقي في النار. إذا نحن في حاجة إلى إيه؟ إلى مراجعة الإخلاص. وشو الإخلاص؟ إخلاص إخلاص نظري ما ينفعش، إخلص حتى الخطوة، حتى الحركة، حتى الهمسة، حتى الغمزة. يعني الإنسان لو يعني ضبط قضية الإخلاص يجد كل جارحة فيه تقف عند أمر الله عز وجل، هي نفسها تمشي له، ويستحيل أن تقبل على معصية قط، لأن القلب انصلح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طبعا الكلام كثير ويحتاج إلى يعني مش نقول كتب بقى، لا يحتاج إلى تدريب تمرين. لما قال بعضهم كابدت أمر الصلاة 20 سنة، الصلاة بس وحاول وحاول ثم استمتعت به، فإحنا من كبد الطاعات ومش عارفين ندوق لذة الطاعة، لأن ربما تأتي من الطاعات وعلى المقابل من السيئات القليلة جدا ما تمحو به هذه الطاعة. فالإخلاص الإخلاص. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.